وصار ايش ملزم. هذا ماذا الى ان انتصف الليل ونام الناس وجاء متلثما متخفيا وجاء الى الحرس قال اخبر اميرك ان طلبتك بالباب ولكن بشرط يشترط عليك ان لا تسأله عن اسمه وان عرفته لا تخبر عنه ولا تحاول ان تكافئه فان قبل ذلك دخلت عليه والا انصرف فقال ادخله فلما دخل الى خيمته حالا بادره بقوله الا تتقي الله فينا ايها الامير ما حاجتك فيه لا اريد منك جزاء ولا شكورا ان الذي خرجنا نقاتل في سبيله يعرفني ويعرف اسمي واسم ابي وما اريد منك شيء وعزمت عليك الا تطلبني بعد هذا الوقت وتركه وانصرف يعني جئتك باسم السمع والطاعه للحق الذي لك علي ولكن غرضي في نفسي الا تعرفني لاني عملت شيئا لوجه الله وهكذا حق السمع والطاعه جعلت هذا الشخص المتخفي ياتي والى من الى اميره وعلى اي صوره بهذه الصوره المتخفيه التي لم تمكن اميره من معرفه شخصه التزم الامر وامتثل الامر ولكنه لم يعرفه اميره وانتهت الحكايه اذن حق السمع والطاعه ومن هنا ايها الاخوه نرجع الى حق البيعه وخطورتها من بايع اماما لا يحق له ان ينزح يده منه والا فقد خلع رقه الاسلام من عنقه لماذا لانها فتنه وفتنه تسفك فيها الدماء وتنترك فيها الحرمات فيلزم عليه ان يبقى على بيعته وقد جاء اعرابي وتقدم لنا في الموطا بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام لكنه اجتوى المدينه يعني الجو ما نسبوش ومرض ما استطاع ان يصبر فيها اعرابي في الباديه هو انطلق وحياه خاصه فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تقلني بيعتي يعني انت لك في عنقي بيعه ولكن اريد ان تقيلني بيعتي والاقاله نقض العقد اذا اشترى او باع انسان سلعه فجاء احد المتعاقدين يطلب الاقاله يعني نقض العقد وترجع السلعه الى من باعها والثمن الى من دفعها هذه الاقاله صرف النظر كانها بيع جديد عند المالكيه او ليس بيعا جديدا عند الحنابله ماذا ترتب عليها من شغل في هذا الاقاله نقض العقد هذا في الاصل كونها بيع جديد عند المالكيه وترتب عليها شفعه او غير شفعه هذا كلام ثاني اذا الاعرابي حينما بايع التزم بالبيعه ولما طرأت له الاحداث والعوارض ولم يستطع ان ينفذ تلك البيعه لان من شرط البيعه في اول الاسلام الهجره الى المدينه وكان لزاما على كل من اسلم ان يهاجر الى المدينه وكانت ركنا في الاسلام ليتجمع المسلمون بتلك الهجره في عاصمه الاسلام الاولى وتكون لهم جماعه وتقوم لهم دوله ثم بعد ذلك يسيحون في الارض بدعوه الاسلام وهكذا كان حتى فتحت مكه فلما فتحت مكه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي لما فتحت مكة جاء قوله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان أفواجا